يقول قررتم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطاولون في البنيان المراد به التفاخر، أليس التفاخر من لوازم التطاول؟ نحن ذكرنا أن يتطاولون يعني يتفاخرون في رفع البناء طولا، هذا معنى الحديث، أن يطلب بعضهم أن يكون أطول من بعض في البناء الذي يرفعه فهم يتفاخرون فيه، هذا وجه معنى الحديث والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.